انت الغلا كله وانت نظريني ويلي تبسله بس لا تخليني بس لا تخليني ويلي تبسله بس لا تخليني معذبك من له ارجوك صافيني ارجوك صافيني معذبك من له ارجوك صافيني هيمان متولى والشوق يكويني والشوق يكويني هيمان متولى والشوق يكويني خلى الجفا خلى لا لا تجافيني لا لا تجافيني وخلى الجفا